موكب النور دعانا أقدم دار فرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا موكب النور دعانا أقدم دار فرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا أقبلوا قوموا جميعا لا لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أقبلوا قوموا جميعا لا لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا عباتا في فم الدهر بيانا موكب النور دعانا أقدم دار فرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا أشرق الفجر وأنا حمت البشرى ربانا هلل الكون هنيئا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا أقدم دار فرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا نملأ الدنيا شبوحا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا موكب النور دعانا أقدم دار فرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا